النفل في العبادات أوسع من الفرض. يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. نعم. سبحانك بضمير الخطاب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم بدون ضمير الخطاب. وواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة. ترك الضمير هنا هو الواجب. نعم. نعم عليها القضاء إذا تعمدت التقيؤ عليها القضاء. جاء في الحديث من قاء فليقضي عليها القضاء لأنها تعمدت الاستفراغ. وكونها لا تعلم عدد الأيام تقدرها بما يغلب على ظنها وتقضي الحمد لله. تقدرها بما يغلب على ظنها وتحتاط. لو غلب على ظنها مثلا 4 أيام تجعلها 5 من باب الاحتياط وهكذا. أما لو أنها أفطرت جاز لها ذلك. لو أفطرت أدامت حاملا وتتوحم ويشق عليها الصيام يجوز لها الافطار وتقضي من ايام اخرى. قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. ولو انها افطرت ولم تكلف نفسها بالصيام لكان هذا افضل لها اخذا بالرخصه نفعا للمشقه. ما كلفت بالصوم في هذه الحاله لان عليها ان تفطر وتقضي من ايام اخرى. نعم. خاصة يستخدم المسواك وبعض الأديان تأتي بالقوم السنة من حاجة السؤال هل يحجب هذا الماء؟ لأن عدوه قرأه حتى الماء بالجلد. لا يحجز الماء. الأدهان لا تحجز الماء أبدا. إنما الذي يحجز الماء الشيء الذي يتجمد على الجسم ويمنع وصول الماء مثل البويا في الجبس. يعني الأشياء التي تتجمد ويكون لها جرم وغطاء يمنع وصول الماء إلى الجلد هذا هو الذي يمنع صحة الوضوء. أما الأصباغ التي ليس لها سمك الحنة مثلا وسائر الأصباغ المعروفة التي لا تتجمد وكذلك الأدهان هذه لا مانع من استعمالها ويتوضأ الإنسان ويغتسل وطهارته صحيحة لأن الماء جرى لأنه يعني يكفي أن يجري الماء على العضو. نعم. ومن باب التنبيه أن سمعت كثر السؤال عن واحد نفتى بجهل لأن في المناكير والأصباغ السميكة يقول إن هذه مثل إن هذه تكون مثل الجبيرة ومثل الخفين يمسح عليها هذا جهل. أي فتوى جهل لا يجوز العمل بها ولا أحد قال هذا من أهل العلم. ليس لها حكم الجبيرة ولا حكم الخفين. يجب إزالتها عن محل الطهارة. ولو مسح عليها ما صحت طهارته لأن المسح توقيفي لا يجوز إلا في المواضع التي ثبت بها الدليل. كل الإنسان يفتي الناس وهو ما عنده علم هذه مصيبة جدا. هذه الآن الفتوى أصبحت شرفة عند بعض الناس ولا يتورعون عن الفتوى وهم ما عندهم علم ولا عندهم فصيلة ولا درسوا الفتوى. هذه غلطة كبيرة نخشى من آثارها على الناس. فتوى ما هي بالشيء السهل لأنك تخبر عن الله تقول هذا حلال وهذا حرام وربما